أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ولما انخذل رأس النفاق عبد الله بن أبي ومن معه ورجع بثلث الجيش، همت جماعتان من المسلمين أن يتخلفوا ويرجعوا معه، ولكن الله عصمهم من ذلك وامتن عليهم وعلى نبيه وعلى المؤمنين بتثبيت هؤلاء. فقال تعالى إذ همت طائفتان منكم، إذ همت، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قصدت وأرادت طائفتان منكم، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، وكان جناحي عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تفشلا تضعفا وتجبنا وترجعا عن القتال. حمد الله. والفشل هو الكسل والضعف والتراخي والخور والجبن. والهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق كذلك على العزم والتصميم. ولعل المقصود هنا الأول لأنه لم يصل إلى حد العصيان، والله وليهما يعصمهما ويتولى أمورهما، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين تقتضي العناية والحماية والنصرة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه وليثقوا به في أمورهم، لا بحولهم ولا بقوتهم. والتوكل على الله هو تفويض الأمر إليه ثقة بحسن تدبير. وقد روى البخاري رحمه الله في سند نزول هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فينا نزلت الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب ولا أحب يعني رواية نحب بالجمع ويسرني بالمفرد، وما نحب أو ما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى لقول الله تعالى والله وليهما. البخاري 4052 فتح الباري يراجع فتح الباري. مضبوطة الظاهر في طبعات تنزل. ترى من جهة المعنى وما نحب أنها لم تنزل صحيح، وما نحب أنها لم تنزل صحيح، من جهة المعنى ما في إشكال. طيب أبغى نبغى الضبط اللي بالكلمات. شوف في ضبط بالحروف، يعطي لك فتحة عتاء كسر عزاي، في ضبط بالكلمات، فيقول بفتح أوله وكسر ثانيه، بفتح التاء، بفتح المثنى الفوقية وكسر النون زي. فنبغى الضبط لأن هو اللي ما يقع فيه الخطأ، مثل الحركات المطابع بعض الطبعات ضبطت الكتابة. أيوه بعض الطبعات اللي بالضبط الحركات تنزل وبعضها تنزل. در الراية تنزل، در الراية تنزل، مش الأفضل بناء الفعل المعلوم. ولذلك أيوه ممكن يقول هو على البناء للمجهول أو على البناء للمعلوم. ولذلك نبغى نرجع فتح الباري حتى نعرف ما فيها. هذا ما هو الفتح، ما في فتح. طيب طيب لعل بعض الإخوان الذين يحضرون معنا يرجعون إلى فتح الباري ويفيدوننا في ضبط هذه الكلمة، تنزل أو تنزل، يعني ماذا ضبطها الحافظ إذا كان علق عليها. طيب لقول الله تعالى والله وليهما، البخاري 4052، فوائد الآية. وفي الآية أن المؤمن قد يعتريه الضعف فينبغي عليه أن يعتصم بالله، وفيها أن المثبطين والمتخاذلين لهم تأثير سيء. في نفوس غيرهم، فينبغي عدم الاغترار بمواقفهم وترك تقليدهم واتباعهم. وفيها لطف الله بالمؤمنين في تثبيتهم على الحق. وفيها أن من مقتضيات ولاية الله للمؤمن أن يعصمه تعالى من الشرك والوقوع في الحرام، أو ربه أن يعصمه ربه من الشر والوقوع في الحرام. وفيها أن على المؤمن أن يتوكل على الله وخصوصا في مناسبات الشدة، وأنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل. يعني عندك في طبعة البخاري في كتاب التفسير في كتاب المغازي، في كتاب التفسير مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ تنزل مبني للمجهول. كتاب المغازي تنزل بالمبني للمعلوم. طيب هذا يعني في الصحيح بدون الشرح، يعني ليس في فتح الباري في الطبعة هذه. طيب وفيها تحريم تقليد الغير في المعصية، وفيها إعانة الله للمؤمنين على إتمام العبادة والقيام بالطاعة، وأن صدق الاعتماد على الله والتوكل عليه يقتضي الأخذ بالأسباب. وفيها أن حديث النفس بالمعصية لا يخرج صاحبه عن ولاية الله تعالى. وفيها أن من عرض له عارض نقص أو نقص فإنه ينبغي عليه أن يقاومه بالتوكل على الله. وفيها إطلاق الفشل على من تولى عن الجهاد في سبيل الله. انت فاتك يا ابا يحيى، فاتك تفسير، تفشل تفشل في اللغة، يعني تزوج. طيب الآن سوف ننتقل إلى قوله تعالى: وإذ غدوت من ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. طيب في مقدمة في التفاسير، في مقدمة لقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طيب هو ما اكتملت القصة، يعني هذه مقدمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. نكتب المقدمة، مقدمة لربط الآيات السابقة بالآية. ايوه هذا كلام جيد. هذه فائدة جيدة في مطلع هذه الآية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طيب يقول: ولما ذكر تعالى، مطلع غزوة أحد وكان فيها ما كان من التنازع والعصيان وإرادة الدنيا والمصيبة الكبيرة التي حصلت بسبب ذلك ذكر المؤمنين بغزوة بدر وما كان فيها من التوكل عليه الذي أدى للنصر فذكرهم بمنته هنا ليخفف عنهم فذكرهم بمنته عليهم فيها ليخفف عنهم ما وقع لهم في أحد أو ما وقع عليهم في أحد فقال تعالى ولقد نصركم الله يعني الآن إيش دخول التذكير بغزوة بدر هنا إيش فائدته أنه قال لهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون لما توكلتم ماذا حدث في بدر انتصرتم ومن جهة أخرى أراد أن يذكرهم الآن سيفتح لهم قصة مؤلمة غزوة أحد فأراد أن يذكرهم بنصر بدر ليسليهم به عن آلام أحد وليقول لهم كما أنكم توكلتم هناك فجاء النصر وهنا صار فيه فقد لشروط الانتصار فلم تنتصر طبعا يعني إعداد البشر هو أساس كل شيء لأن هذه النفوس التي تربت على هذه المعاني تعليق على غزوة بدر وتعليق على غزوة أحد ومقارنات وأشياء يعني هي النفوس التي فتحت العالم بعد ذلك يعني هذا الإعداد الإلهي كل على تعقيبات على الأحداث صار كذا كذا صار كذا تعقيبات على الأحداث لتتربى النفوس ولذلك من الفوائد عقد المقارنات اكتبوا الفائدة عقد المقارنات وإجراء التعقيبات على الأحداث لتربية النفوس نقرأ. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي يوم بدر وكان في يوم جمعة وافق السابع عشر من رمضان من سنة 2 من الهجرة

قال وقال أبو عبيدة من يراهنني، يعني السباق على الخيل، يقصد كلمة من يراهنني يعني من يسابقني على الخيل، ما هو المراهنة هي القمار، لا يقول من يراهنني يعني يطلق على السباق على الخيل، يطلق عليه مراهنة، أحد إطلاقات المراهنة تطلق على السباق على الخيل. نعم. فقال شاب أنا إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيفتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. يعني العقيفة طبعا شعر رأس المجموع الملفوف، كان لأبي عبيدة رضي الله عنه خصوصا هذا سفر في الجهاد وليس من مصلحة المقاتل المسافر أن يتفرق شعره، ولذلك كانوا يعني يعقصونه في مثل هذه المواضع يربطونه. فقال فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، يعني في السباق هذا الراوي قاعد يشوف من وراء، ولأنه صار في سباق الآن فرأى عقيصتي أبي عبيدة من خلف، أنا من جهة خلف من خلف الرأس يعني من رآه من بعيد، تنقزان تتحركان بشدة وهو خلفه على فرس عربي. فإذا جاء الشاب وسبق أبو عبيدة رضي الله عنه، يعني أراد إحياء يعني مو خلاص انتصرنا يا اجلسوا، لا اللي يبغى يسابق كأنه يريد أن يقول لهم لا يقعد بكم النصر عن الاستمرار في الاستعداد والمسابقة والتدريبات، استمروا من يسابقني. فقام شاب فسبقه. طيب، وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن دار عن غندر بنحوه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر محلة بين مكة أحسن الله يعني. وبدر محلة بين مكة والمدينة، تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. طيب، إذا نكتب الآن التفسير. هي في مسند أحمد، هي في مسند أحمد. إيش قال؟ فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري. طيب، وهذا في طبع عربي، فالآن هل هي على فرس عري ولا على فرس عربي؟ أيوه صحيح، موارد الضمان الآن عري على فرس عري، يعني عري ما عليه شيء. طبعا هذا يعني يصير السباق عليه أصعب، يعني واحد يجري على فرس ما على ظهره شيء مباشرة، ما على ظهره شيء يقي الجالس عليه، فرس عري ليس عليه ليس على ظهره شيء. فرس عري يبدو انها عري والفرس العري الذي ليس عليه سرج ولقد نصركم الله ببدر طيب في أحد المفسرين ذكر شيء ولقد نصركم الله قبل كلمة بدر يعني. في أحد ذكر شيء قال ولقد نصركم الله طيب إذن اكتب ولقد نصركم الله يا أيها المؤمنون بصبركم وتوكلكم ببدر اسم موضع بين مكة والمدينة وفيها بئر لرجل يقال له بين مكة والمدينة تعرف ببئرها المنسوبة إلى الرجل الذي حفرها يقال له بدر بن النارين وكانت عندها الموقعة العظيمة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 313 رجلا من المسلمين فيهم فرسان وسبعون بعيرا وأكثرهم مشاة حتى لقوا كفار قريش في 17 من رمضان من سنة 2 من الهجرة وكان العدو بين 900 إلى 1000 في العدة الكاملة من الحديد والأذرع. والخيل المسومة والحلي والفخر والخيلاء. فأعز الله نبيه وأظهر دينه فنكف الشيطان على عقبيه وولى الكفار منهزمين والمسلمون يقتلون فيهم ويأسرون. وأنتم أذلة بين قوسين ضعفاء بقلة العدد والمال والسلاح والحال، ضعفاء بقلة الحال والمال، بقلة الحال والمال، والسلاح والعدد. فلم يتجاوز عدد المسلمين ثلث عدد المشركين. فاتقوا الله بفعل ما أمركم به عند القتال من الصبر والتوكل وطاعة الأمير والثبات وعدم التولي وإرادة الدنيا وإرادة الآخرة لا إرادة الدنيا. لعلكم تشكرون تقومون بشكر نعمة النصر التي تحصل لكم بالتقوى والأخذ بالأسباب. ولا تصابون بالأشر والبطر إذا انتصرتم. طيب وفي الآية طيب عندك ثم نقول يعني يقول وقد روى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك إلى آخر القصة انقلوها. بعدين نقول مسند أحمد 1/49، وقال ابن كثير هذا إسناد صحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 6/216، المجمع 6/216. وصححه أحمد شاكر. وين صححه؟ ورقم رقم تصحيح أحمد شاكر فين؟ في العمدة؟ صحيح أحمد شاكر تخريج المسند رقم 3/4/4. طيب نقول الآن وفي الآية ذكرنا إيش الفائدة، ذكرناها عقد المقارنات والتعقيبات على الأحداث لتربية النفوس. طيب طيب وفيها تذكير الله لعباده بمنته ليشكروه عليها، وأن نصر بدر هو نعمة على جميع الأمة، لأنه كان من أسباب بقاء دينها. وفيها أن النصر من عند الله، لا بكثرة العدد والعدد. وفيها أن الضعيف إذا توكل على الله نصره. واستعمال جمع القلة بين قوسين أذلة يدل على ما كان عليه المسلمون في بدر من الضعف، من ضعف الحال، وأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله. وإذا شعر بأنه مستغن عن ربه عاقبه وأذله. طيب ايش عندكم؟ عبد الرحمن بن حميد قول الله تعالى خطف المال على المسلمين قال: لان من اتقى ربه فقد شكره ومن ترك الشكر فلم يشكره. وفيها ان تقوى الله من شكر الله. راجينا ما أنعم عليكم من تقوى. ما أنعم به عليكم من نصرته بسبب تقواكم. تمام. أيوه. والكسرة والهزيمة جنوا وانكسروا وصبروا فاستنجزوا منه العزة والنصرة، فإن سلعة النصر إنما تكون مع بداية الذل والانكسار. أعد أول فائدة. يقول أنه إذا امتحنه بالغلبة والكسرة والهزيمة جنوا وانكسروا وصبروا. وفيها مرة ثانية. أنه إذا امتحنه بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وصبعوا فاستنجدوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. وفيها استخراج عبودية نفوس المؤمنين وفيها استخراج عبودية نفوس المؤمنين بما يتوالى عليهم من الانتصار والانكسار. غيره مرة ثانية. وفيها أن العبرة بعزة التقوى والإيمان لا بذلة المال والحال. وتجنبه. طيب، وفيها تحقيق ولاية الله تعالى والافتقار إليه قبل إعداد الرجال، قبل إعداد السلاح والعدة والعدد والعدة، قبل إعداد السلاح والعدد والعدة. شيء؟ أي في خروج فين؟ طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخل في كتاب الأطعمة. حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا مبارك بن سعيد، وهذا أخو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وكان أخوه صدوقا. هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان، إذا المبارك يروي عن سفيان، إخوان رواية الإخوة بعضهم عن بعض. عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. ورواه بعدة روايات نعم الإدام الخل. نعمة هذه كلمة مدح، والإدام ما يؤتدم به، ما يؤدم به الخبز، ما يؤكل مع الخبز أيا كان. يعني في ناس يمكن يأكل مثلا خبز ومرق اللحم، خبز وأي شيء يأكل مع خبز شيء، فهذا الشيء يسمى إداما. مرق اللحم، الخل، الكذا. قال هنا نعم الإدام الخل. والخل مما تخف مؤونته ولا يعز وجوده، وكأنه يرشد إلى التخفف من المآكل أو الزهد فيها، لأن الخل هذا يعني أكل يعني نوع من المتواضع جدا من الأكل. الخل ما هو يعني الخل شيء متواضع جدا، فهو مدح الخل ليس لأنه طعام نفيس، لكن لكي يعني يحس على التواضع في المأكل، وعلى معرفة قدر النعمة، وعلى التخفف من الأطعمة، وعلى أن الإنسان ما يتكلف شيئا غير موجود، فلو ما حصل إلا الخل فأهلا وسهلا ونعم الإدام الخل، أهلا به. ولذلك فهموا من قول عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل فضيلة الخل. صحيح أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال، دخل على أم هانئ بنت أبي طالب فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا كسر يابسة وخل، فقال: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل. والحديث فيه يعني في إسناده ضعف، ومعناه هل عندكم شيء يؤكل؟ قالت لا إلا كسر من خبز، يعني خبز يابس وخل. فقال قوله ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني هذا ما يعتبر، البيت اللي فيه خل ما يعتبر بيت فقير، وما في شيء للأكل، بل فيه، وهذا الخل يعني يؤكل ويعتبر شيء أو نعمة يعني تقدر. ففي كذلك عدم احتقار النعمة، يعني مدحه للخل يعني حث على أو تنبيه العباد لعدم احتقار النعمة. هذا ما هذا بعض ما ذكره رحمه الله في هذا يعني في هذا الباب. وذكر رواية أخرى قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، فهو هي طرق لما سبق من الحديث. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طلق رجل امرأته وهي أم أولاده ثم توفي، بعد وفاة الأب أراد الأبناء أن يقدموا على أرض عند الحكومة ليبنوا عليها بيوت متجاورة يسكنون فيها على أن تكون الأرض مسجلة كورث من والدهم الميت، يعني ستكون الأرض باسم ورثة فلان، وكبر مساحة الأرض سيكون على حسب عدد ورثة. فإذا أراد ورثة الآن أن يحتالوا ويضموا أمهم معهم على أساس أن أرمل لأبيهم ليحصلوا على مساحة إضافية، فهل لهم ذلك؟ إذا كان النظام يشمل المطلقة المتوفى عنها زوجها السابق فإنهم يقدمون لها بالحقيقة، يقولون هذه مطلقة وتوفي مطلقها. أما إذا كان النظام لتقديم على الأراضي لا يعطيها شيئا فلا يجوز أن يقولوا هذه زوجة أبينا ويكتموا أنها إيش مطلقة وانفصلت عنه وأنها ليست على ذمته لما مات، لأن بعض الأنظمة فيها منحة أو ميزة أو عطية للأرملة التي يموت زوجها وهي على ذمته. فإذا ما كانت على ذمته يعني مثلا ما طلقها من 20 سنة وبعدين مات ما لها شيء، فما يجوز الكذب والحيلة والخداع والغش والتدليس في هذه القضية. تقول سبب ما يريدون فعله هو أن أحد الأبناء لديه أولاد كثر ويريد مساحة إضافية، لا ما يجوز. إذا كان النظام ما يعطيها، نظام المنح الأراضي ما يعطيها شيء، فما يجوز يقول تعالي بس يلا نحطك على أنك أنت على ذمة أبينا لما مات ونعتبرك أرملة ونقدم أرض لأن في واحد فينا عنده مساحة. هذا لا يجوز، يصبر حتى يعني يرزقه الله مالا يشتري أرضا إضافية. أما كون ما سجل طلاقه في الجهات الرسمية لا يبرر هذا، لا بد أن يصدق ويقولون هذه طلقها أبونا من كذا سنة ومات الآن، يكتب وفلانة معنا مطلقة أم أمنا مطلقة ومن قبل كذا سنة. إن أعطوهم أما يقول يخدعوهم ولا يروه ويكتم عنهم قضية الطلاق والمفارقة فلا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت توضأت ومسحت على الجورب فهل إذا نزعت الجورب أو غيرته أنا لا أزال على وضوئي ينقض الوضوء؟ الجواب لا، الراجح أن نزع الجورب لا ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء في الإسلام خلع الجوارب. تقول لي نوم المستغرق، تقول الحدث البول الغائط الجنابة معروف، حتى في أشياء اختلفوا فيها العلماء، خروج الدم كذا القيء يعني إنه هل هي من نواقض الوضوء ولا لا، بس ما قالوا أنه خلع الجورب من نواقض الوضوء. خلع الممسوح عليه كذا هذا ما هو من نواقض الوضوء في الإسلام، ما جاء في النصوص يعني، لكن قال بعض العلماء إذا خلع الجورب يغسل القدمين، قال بعضهم إذا خلع الجورب يغسل القدمين، قال بعضهم يتوضأ، قال بعضهم ما عليه شيء وما يتأثر وضوء، وهذا هو الراجح أنه إذا خلع الجوربين ما يتأثر وضوء، طهارة باقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا من المغرب تقول: دخلت اليوم قدرا لغرفة من غرف النصارى فوجدت فيها تشويه للحق وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، نفي النبوة عنه ولا أحد يرد، بالرغم أن في مسلمين، وبدأ النصارى يقولون من انقرضوا محمد مات. فكتبت أنا على التكست ومن غيظي أخذت اللاقط وتكلمت وبينت وحاولت الدفاع، هل أنا آثمة بفعلي أني تكلمت في غرفة مختلطة؟ يعني قد تكوني معذورة بما حصل لك من الغيرة والرغبة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يعني ننصحك بعدم الكلام المباشر، بالكلام عدم الكلام المباشر بالصوت، والاكتفاء بالكتابة، الاكتفاء بالكتابة. والمفترض أن هؤلاء الرجال الموجودين يقومون بالرد ويتولون. لكن شوف يعني أحيانا يعني هي المرأة يعني في حيائها وفي يعني تعاملها مع الرجال الأجانب وكذا ما تتكلم يعني، ولكن أحيانا تصير قضية مثل هذه يعني استشارة غيرة. فتنسى، قد تنسى في غمرة الانفعال والغيرة ان مثلا لا ينبغي المرأة الشابة ان تتكلم مع الرجال وبحضرة الرجال، فتتكلم بغيرة وقوة وانفعال، فلعل ذلك يعني يغتفر بحسن نيتها و يعني غيرتها وما حصل من الانفعال لهذا المنكر العظيم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل مرة اخرى ما ما ما تفعل هذا، يعني تكتفي بالكتابة. أقول يعني في حالات الاضطرار وحالات الحاجة ولكن ما هو هذا الأصل، ولو تذكرت ما فعلت، لكن تقول هي إن فعلت ونسي يعني ربما نسيت ما الذي ينبغي والذي لا ينبغي فتكلمت من غيره، فهي مأجورة إن شاء الله على غيرتها، مأجورة على غيرتها، لكن مستقبلا تستعمل الكتابة ولا تستخدم الصوت. يقول: في بعض حدائق الحيوان يقومون بحبس نوعين مختلفين من السباع من جنسين مختلفين وفي قفص، يعني أسد وأنثى النمر، وبعد تزاوجهما تلد النمر الأنثى بقدر الله نوعا جديدا من السباع يجمع بين صفات الأسود والنمور معا لكنه أكبر حجما منهما جميعا. يعني بالإنجليزي ما هو ليون ولا تايجر، لايجر كذا، لايجر بالنقص يعني. وهذا كما يحدث من التزاوج بين الخيول والحمير الذي ينتج عنه البغال. المهم أن بعض الكفار تعجب من حدوث هذا، وقرأت لبعضهم أن التزاوج، يقول يعني الكافر هذا أن التزاوج بين الأسود والنمور والسباع المختلفة الأخرى لا يتم إلا في حال الأسر أو الأسر، الأسر يمكن، أما في الأحوال العادية في الطبيعة فهي متناثرة لا تنجذب لبعضها، مثل عدم انجذاب البشر للقرود أو بالعكس. فكأنه يقول: لو حبس رجل مع قردة فكيف نرد على هذا؟ شوف، العلماء تكلموا في قضية حبس المرأة مع قرد، وذكر بعضهم أنه وقعت حوادث في اغتصاب القرد للمرأة، يقع، ونبهوا عليه وحذروا منه، يعني حذروا من في بداية الفوائد لابن القيم، ووقعت يعني أشياء فحذروا من قضية يعني أن لا يقترب المرأة القرد من المرأة، أو لا يكون يعني في محبوس أو في حبس، لأنه قد يقع ما هو دائما، ما هو ضروري يقع، لا يمكن نادر، بس قد يقع أن القرد يهجم على المرأة، يحصل يهجم على المرأة. أما قضية يعني وطء البهائم فهذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني قضية من أتى البهيمة، فئات البهيمة، قال اقتلوه واقتلوها معه، اقتلوه واقتلوها، لأنه أفسدها إفسادا لا يرجى لها حياة كريمة بعد، حتى البهيمة، حتى البهيمة رحمة بها تقتل. فقضية يعني إذا حصل هذا، إذا إنه هل هذا يحصل؟ إيه ممكن يحصل، ممكن يعني من اعتداء القردة على نساء بني آدم ممكن صارت حوادث، لكن يعني إذا ترك أسد مع امرأة هو سيفترسها، يعني راح يأكلها، ما يعني سيكون اعتداء من نوع آخر يعني. يقول السواك هل الأولى للإنسان أن يستاك بيمينه أم بشماله؟ قال بعض العلماء إذا كان ينظف أسنانه ويزيل القذى، يزيل مثلا بخر الفم، الرائحة الكريهة، بقايا الطعام، ينظف فإنه يستعمل بالشمال. وإذا كان يفتاك تطبيقا للسنة عند الصلاة وعند الطهارة، يعني ممكن تكون الأسنان نظيفة وما في رائحة كريهة ولا في بقايا طعام، بس هو يستعملها إيش؟ اتباعا للسنة في السواك عند الطهارة وعند الصلاة. قالوا هذا يفتاك بيمينه، يفتاك بيمينه. ففرقوا بين إزالة الأذى وبين استعمال السنة في المواضع التي جاء فيها الترغيب في استعمال السواك. إذا كانت المرأة في سؤال النفاس لا تذكر عادتها، فهل تنتقل إلى صفحة الدم؟ هي تعمل بغلبة الظن، تعمل بغلبة الظن. إذا وافق نهاية النفاس وقت العادة، عادة المرأة تذكر عادتها، بل إنه ربما البنت تعرف عادة أمها، والأم تعرف عادة بنتها، والأخت تعرف عادة أختها. يعني أن قضية العادة عند المرأة متى تأتي في الشهر مسألة متكررة ومعلومة وتحفظ من تكرارها، ولو ما كررتها يمكن تجد أن بعض قريباتها يعرفنا متى تأتيها الدول، ممكن تستعين إذن ببعض قريباتها التي يعرفن حالها في هذه القضية مسألة، وممكن يعني تستعين بغلبة الظن أيضا. إذا غلب على ظنها أنه حيض وهذه دورة امتنع، وأما إذا كان نفاس زاد عن حده، زاد عن 40 ولم يكن وقت الدورة، فهو استحاضة تصلي. فاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب ولا أدري هل أبدأ المغرب أم العصر. تبدأ بالعصر ثم المغرب، ما دام الوقت المغرب متسعا تبدأ العصر، وإذا كان في تفريط تتوب إلى الله منه، لأن إخراج الصلاة عن وقتها، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إخراج صلاة العصر عن وقتها من الكبائر العظيمة. طلبت امرأة من أختها قرضا فأخذتها ذهبا لعدم توفر مال لديها، فهل ترد لها نفس الوزن من الجرامات؟ الجواب نعم، حتى لو تغير سعر الذهب، نقول حتى لو تغير سعر الذهب. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة حبا لهذه السورة كعمل الصحابي؟ يعني قال بعض العلماء أنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، وإن كان مدح الصحابي عليه لكن هو ما فعله، وقد يكون لذلك الصحابي من محبة هذه السورة، يعني أثنى على محبته للسورة وليس على أنها تقرأ كل مرة، ويعني واضح هذا أنه أثنى على محبته للسورة وليس حث على تكرارها في كل سورة في كل ركعة، أنه يلا أقرأها في كل ركعة، لكن قال حبك إياها أدخلك الجنة، فهو أثنى على حبه إياها، وليس على قضية يعني تكرار أو قراءة الآن قل هو الله أحد في كل ركعة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام نفسه ما فعله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن واحد مثل أحيانا يكون من العامة أو حديث عهد بإسلام ما يحفظ إلا هذه السورة، فنقول خلاص اقرأها وكررها ما في مانع. هل يجوز عند ذبح العقيقة أخذ اللحم فقط وترك الرأس والأحشاء والجلد للجزار بالإضافة إلى أجره؟ إذا كانت ليست بديلا عن الأجر فلا بأس، مثل الهدية تصير، يعني أعطى الجزار أجرة قال له كم تذبحها؟ قال له 50، قال له طيب لما ذبحها قال خذ 50 هذه أجرتك، يلا أخذ الجلد والرأس والأمعاء خذ وهبه إياه ما في مال. هل يجوز لتاجر الجملة أن يتاجر في بضائع مصنعة أو معبأة في بلده ولكن بترخيص من شركاته الأصلية التي مشاؤه في بلاد معادية للإسلام كبضائع شركات يهودية في الأصل؟ أيوة، إذا كان هذه البضائع مباحة، السلع مباحة، يجوز أن يتاجر بها ولو كان يملكها ناس من اليهود أو النصارى، لأن المسلمين تكلموا في قضية التجار الحربيين ودخول التجار الحربيين إلى بلاد المسلمين بيعهم البضاعة وإلى آخره، إنه هذا يجوز، يعني التعامل مع الحربيين تجاريا يجوز. ولكن إذا صارت مقاطعتهم مؤذية لهم وتردعهم فينبغي أن تنظم هذه العملية لتستعمل ورص الضغط عليهم، لا من باب أن المتاجرة معهم حرام وأنه ما يجوز تشتري سلعة من واحد حربي، لا ما هو هذا، إذا كانت سلعة مباحة يجوز تشتريها من واحد حربي، لكن لما صار لهذه المقاطعة أثر وصار في العصر الحديث لها الجانب الاقتصادي قوة ما كان من أول، فصار ينبغي أن تنظم، ما ندخل فيها عشوائيا وبعضنا ثم يقول والله ما أثرت أو ما تأثر، لا تنشر العملية على نطاق واسع. قالت إحدى الداعيات في أن من أداب من السلم أن لا تنظر المتعلمة إلى معلمتها أثناء الدرس بل تنظر إلى موضع سجودها، لا هذا تكلف، يعني ما تنظر إلى المعلمة كيف، أجل كانوا يحضرون مجلس أحمد وينظرون إليه ويتعلمون منه الأدب، إذا كان كيف يتعلم الأدب من الشيخ أو من هذا وهو لا ينظر إليه كيف؟ فالنظر إلى يعني إلى العالم، بل بالعكس يعني يمكن أحيانا مثلا يقول كلام أو يشير بيديه مثلا إشارة، الصحابة دائما كانوا يقولون وأشار بالأصبعي السبابة مثلا الوسطى والسبابة، وأحيانا يقولون فكذا جمع أصابعه كفه وشبك بين أصابعه وكذا قال فخط لنا خطا، يعني يدل على تلألأ حتى عرف ذلك في وجهه، وجاء قوم كذا فتهلل وجهه جاء فأثنين، يعني معناهم ينظرون يصفون ويخبرون بذلك. لا هذا ما أعرفه، لا أعرف، لا أعرف أن النظر إلى وجوه العلماء عبادة، لا أدري يعني هل هذا يثبت أو يصح أو الله أعلم، لكن النظر إلى العالم ترى شو هي المسألة، يعني أين العلماء القدوات الآن؟ شيء نادر، لأن نحن كذا يعني نحن هواة كذا طلبة نجي ندرس ونقرأ لكن العالم الذي يعني ينظر إليه يتعلم من يعني كما كانوا ينظرون إلى أحمد رحمه الله، هؤلاء قلة، يعني الآن نبحث عنهم أين هم حتى نذهب إليهم ونجلس إليهم. يقول أيهما أصح، لفظ الجلالة أو اسم الجلالة؟ لا بأس، لفظ الجلالة صحيح، تقول لفظ الجلالة، هذا الاستعمال المشهور لفظ الجلالة. ما هي أداب مجلس العلم؟ طيب التبكير، الإنصات، حضور القلب، الكتابة، الحفظ أو الحفظ، يعني يا يكتب يا يحفظ، ما يجي متفرج كذا. السؤال عما أشكل عليه عدم قطع الدرس حتى ذكر بعضهم قال ما يقطعوا بالسلام، يعني كل شوي مثلا هم يقطعوا، وقال بعضهم يسلم، قال بعضهم يسلم على من هو قريب منه ولا يصرخ بسلام عاليا يعني على كل المجلس. من آداب مجلس العلم مثلا الحلقة، أن تكون حلقة كما جاء في الحديث. من آداب مجلس العلم أن لا يأخذ مكان غيره إذا قام لحاجة مثلا. المعاونة بين الطلاب في الأوراق والدفاتر والأقلام واستعادة المعلومة التي لم يسمعها. لكن أهم شيء في مجلس العلم، أهم شيء الإنصات والفهم، هذا أهم شيء، هذا رب الموضوع، الإنصات والفهم. بعض الناس يحضر لاهي ساهي كالمجورات، عقله في مكان ثاني. يقول الأخ إذا كان من بريطانيا، يقول إذا كان العدد هم الرجال والعدة السلاح والعتاد ما هو؟ العتاد يعني الآن يقولون عتاد حربي. إيش يعني عتاد حربي؟ يعني ذخيرة، يعني خيام عسكرية، مناظير ليلية، إضاءات مثلا، مؤونة زاد، عتاد عسكري، عتاد يستعمله العسكر غير الرجال والسلاح. في أشياء كثيرة، إيه؟ تجهيزات عسكرية، تجهيزات حربية، أحيانا أشياء لحفر الخنادق مثلا. في كثير الآن ترى العتاد الحربي كثير الآن، حين طلعوا لك فرقة سلاح مهندسين علشان العتاد الحربي. ممكن. لماذا نغسل الرجلين وقد ذكر الله في القرآن مسحهما فقط في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ لأنه يا أخي في القرآن ورد غسلهما وليس مسحهما فقط. فأما الغسل فانظر إلى الفتحة لعلام وأرجلكم منصوبة، وامسحوا برؤوسي مجرورة بالباء. لو كانت الرجل تمسح كان صار وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم، لكن هو قال وأرجلكم، معناه معطوفة على أيديكم ووجوهكم. وما هو فرض الوجه واليدين؟ الغسل. إذا ما هو فرض الرجل المعطوفة عليهما؟ الغسل. على قراءة وأرجلكم، وفي قراءة صحيحة، فالمقصود المسح على الجوربين والخفين. أنا أربي أرانب وفي أرنب انكسرت رجله، ما في حل إنها تتصلح، هل يجوز ذبحها أكلها؟ أي نعم نعم، بول ما أكل لحمه فهو طاهر. يقول أنا يعني إنه في بلدي في غالبية من المسلمين، ولكن يمكن كثير منهم صوفية ويصلي معهم ويحضر الجمعة، وهناك عدد من أهل السنة، ولكن هذا المركز لا يعيد ولا يصوم مع السعودية. وفي العام الماضي صفح الكيل بي، ولم أعد أصبر على أن أترك الأمور كما هي العادة، وذكرت له بأن هذا غلط وسنعيد عيد الفطر مع السعودية بعد أن أعلم مجلس القضاء ذلك، وخالفتهم وأفطرت وأفطر ما يعدد من أهل السنة والباقي يفضل عدم التفرقة، هل أنا آثم في ذلك؟ إذا كان لديهم رؤية خاصة، يعني هم عندهم لجنة للرؤية وناس يتحرون الهلال، تمشي على إيش؟ رؤية، على الرؤية عندهم. إذا ما في يأخذون برؤية أوثق البلدان، فإذا قال والله أوثق البلدان في الرؤية السعودية، وأنهم يرسلون يعني السعودية يتحرون فيها الهلال باستمرار، وأن القضاة والمحاكم تستنفر في تلك الليلة وينتظرون من يبلغ عن الهلال، وهناك اهتمام أيضا من الناس بالموضوع رسمي وشعبي، وأن المسألة يعني فيها اتباع للسنة من جهة، فنقول طيب الحمد لله ما دام أنه هذا موجود إذا اتبعوا خلاص، قولوا والله أوثق جهة مجلس القضاء في السعودية وما يتبعه من المحاكم والشهود الذين إذا رأوا تضبط شهاداتهم أنه هذا أدق شيء معمول يعني معمول به، فهذا طيب الحمد لله. إذن يتبعون السعودية مثلا. فالشاهد أننا يعني نتفق مع من إذا قلنا إذا كان لهم رؤية خاصة نتبع الرؤية اللي عندهم، إذا ما في وجنبهم بلاد يعني على خط طول قريب منهم يترون الهلال على اعتبار اختلاف المطالع يسيرون على تلك الرؤية، ما في خلاص ينظرون أوثق جهة في العالم الإسلامي فيها رؤية ويتبعونها. توفي شخص عندنا أمس نتيجة محاولة انتحار، سبحان الله شوف يعني كيف يغوي الشيطان، واحد انتحر أمس، قالوا أنا أعلم أنه لا يصلى عليه فما حكم الصلاة عليه؟ من الذي لا يصلي عليه؟ يعني الإمام، العالم، القاضي، الشخص الذي له مكانة في الناس حتى يصير زجر لأمثاله. فالذي يفكر في الانتحار لما يشوف أن الشيخ والعالم والقاضي والإمام المعتاد ما صلوا عليه، هذا يكون فيه تعزيرا أو يكون فيه يعني ردعا لأمثاله ممن يريدون الانتحار، لكن يقولون صلوا على صاحبكم فيصلي عليه بقية الناس، يصلي عليه بقية الناس. يقول هو هل يصلي عليه؟ وين مع الأسف وين حصل هذه القصة؟ وين؟ في مكة. السؤال نقول صلي عليه لأن الصلاة عليه وهو مسلم الصلاة عليه صحيحة، يعز والديه أهله يعزون، لكن أهل الفضل الذين يشار إليهم مثلا مشهور بالعلم، شخص مشهور بالعلم بين الناس، لو ترك الصلاة عليه فيها تلقين درس وموعظة يعني لها أثر. أحد الناس لو واحد ترك الصلاة ما يكون له ذلك الأثر في نفوس الناس ليردع الآخرين، لكن لما يقال والله إمام الجامع، الخطيب، الشيخ، القارئ كذا، القاضي ما صلى عليه، وينتشر هذا الخبر، ترى الناس ما صلى، ترى القاضي الشيخ ترى الإمام ما صلى عليه، قال صلوا على صاحبكم راح، قال صلوا عليه أنتم ومشى، هذه لها وقع في النفوس ويتناقلها الناس، واللي يفكر في الانتحار يقول يعني أنا بكرة يترك الشيخ الصلاة علي، لا لا. فلذلك يعني الذي يترك الصلاة عليه تعذيرا شخص له مكانة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.